سأل يقول ألف سنة وقال تعالى 50 عام، هل الألف سنة كانت في شدة؟ يعني لما ذكر سنة كانت شدة وعام كانت رخاء؟ الله أعلم. على كل حال ما في ما يدل على إن لفظ سنة إلا ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم نعم خذهم بسني كسني يوسف 7 سنين 7 شدادا. أي نعم، فقد يكون هذا والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وصلت الإمام جالس التشهد وكبرت واقفا، وقبل أن أجلس مع الإمام في طريقي للجلوس سلم الإمام، فهل أدركت الجماعة؟ ما دمت كبرت يعني قبل أن يسلم الإمام فتكون إن شاء الله أدركت الجماعة ولم تدرك الصلاة، يعني ما أدركت الركعات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. يقول له قال تعالى في سورة الأحزاب إن الذين يؤذون الله ورسوله هنا إلى آخر سؤالي، قال هو ما هي صور الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهل ما يفعله الرافضة من سب أم المؤمنين يعتبر فيه الإيذاء؟ نعم صحيح، سب المؤمن أم المؤمنين أو سب الصحابة لأنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيذاء ومخالفة لنهيه صلى الله عليه وسلم. إيش؟ نعم. ورفع الصوت عند حجرته بعد وفاته يعتبر من الإيذاء، يعتبر مخالف نعم للنهي، فرفع الصوت عند حجرته بعد وفاته مثل رفع الصوت فوق صوته في حياته. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نرد على من يزعم أن عمر إيش منع من الكتاب قبل وفاة النبي؟ قال إن الرجل لا يهجر أو يتهجر، حديث في البخاري. أنت رديت عليه هذا، قلت يزعم بمعنى أنه يكذب، فأنت رددت عليه وفقك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يذكر يعني الرأي في العطور الكحلية التي بها كحول، والكحول هو المادة الفعالة، يقولون هو المادة الفعالة في الخمر، لكن هذا ينبني على أصل هل الخمر نجسة في ذاتها أو غير نجسة. يعني بعض أهل العلم يقول إنها ليست نجسة، وليس كل محرم نجس، صحيح هي خبيثة وداء ومحرم شربها، لكن ليس كل محرم نجس، بدليل أن التحريم لما نزل سفكت الخمور في سكك المدينة ولم يؤمروا بالتنزه منها، لو كانت نجسة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فبنوا على هذا الأصل أن الخمر في حد ذاتها أي المادة الفعالة ليست نجسة، ولهذا الأطباء يحتاجون الآن إلى الكحول للتطهير، يسمونه تطهير، عشان إذا أراد أن يعني يغرز إبرة أو يغرز نعم حقنة في العضل أو في غيره لابد أن يطهر الموضع، هذا المطهر هو كحول. أي نعم، فإن شاء الله ليس بني، أنا كنت أتورع من هذا مدة، لكن تبين لي من مناقشة بعض الفضلاء وأصبح الآن عضو هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة للإفتاء، حصل بيني وبينه نقاش في هذا قبل 10 سنين فاطمأننت. يعني أقول هذا الشيخ هو فضيلة الشيخ محمد سير مباركي وفقه الله، كان نقاش بيني وبينه لأني كنت في الأول أتحرج من هذه العطور، وسمعت أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يعني ينكر على مستعمليها مثل الكولونيا وأنواعه التي فيها كحول. فكان دار النقاش بيني وبين الشيخ محمد سير مبارك في الحرم في باب السلام قبل عشرات السنين، يعني كنا في الدراسات العليا في مكة في بداية، وتوصلنا إلى ما ذكرت لكم أنه ليس معنى أن المادة الفعالة التي هي الكحول في الخمر أن تكون نجسة ما دام أن الخمر فيها خلاف، وأن يعني ليس كل محرم نجس، ولو كانت الخمر نجسة لبين نجاستها حين حرمت وامتلأت سكك المدينة بها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فعلى كل حال إن شاء الله ليست بس تستعمل لاستعمال الخارجي، يعني لا يجوز شربها، لا يجوز شرب الكحول طبعا محرم تبعا لأصله، لكن نعم الاستعمال الخارجي. أي هذا سؤال مهم، وأرجو يعني أن نضبط الأعصاب وأن نفهم. يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قد ذكرت أن الإمام لا بد أن يكون قد بويع على الكتاب والسنة ويكون قد رضي بذلك. يعني قلت أنه الذي تنعقد له البيعة الشرعية هو من بويع على الكتاب والسنة ورضي بذلك واستقام له الأمر بذلك داخل سلطانه، فلا يجوز الخروج عليه، ويجب اعتقاد شرعية ولايته. هذا الذي أقوله. هو عاد يفرع على هذا سؤال آخر، يقول إذن ما حكم الحكام في البلدان الأخرى؟ يعني لأن الحكام في البلدان ما منهم أحد الحقيقة بايع الناس أو بايع الشعب على الكتاب والسنة، إنما البيعة على الدستور على التصويت. ومن مواد الدستور أن الرئيس أو الحاكم يكون بحسب الأصوات، بحسب كثرة الأصوات، فالفوز بحسب يعني الانتخابات بحسب التصويت، والتصويت إنما يكون على ما على الدستور الذي يحكم البلاد. إذا كان الحاكم أصبح هو قمة الهرم، فالهرم هم الشعوب، هم الذين رفعوا، فالمسألة كأنها نظرية عقد، كقوم اجتمعوا على أن يتعاونوا في جلب مصلحة ودفع مضرة، قد تكون هذه المصلحة دنيوية ليست أخروية، والمضرة دنيوية ليست أخروية، فيتفقون على جلب المصلحة الدنيوية ودفع المضرة الدنيوية، ويبايعون أحدهم على أن يكون رأسا في ذلك أو أميرا في ذلك أو رئيس جمهورية أو رئيس وزراء حاكم بموجب هذا العقد. فإذا تم العقد على هذا فإما أن توفي بالعقد، وإلا إذا تيسر لك أن تأوي إلى أهل الكتاب والسنة فنعم، ما تيسر لك فأنت معذور. والمسألة مسألة يعني مصلحة، مع أن هذه الدساتير وهذه الحكومات يعني من مواد دستورها حرية الأديان، فيمكن أن يقوم المسلم بما يستطيع من دينه من غير أن يتعرض لخلل أو ضرر. هؤلاء إذا آذوا المسلمين على أساس أنهم مسلمين دي مسألة أخرى لا تتعلق بالحكم. أرجو أنه هذا الكلام مفهوم، ما أدري. أي نعم، أنا قلت نعم أنه ما يوجد من بويع على الكتاب والسنة غير خادم الحرمين. يعني إذا كان فيه هل أو بويع شخص لم يستقم له الأمر وافتات على المسلمين وسمى نفسه أمير المؤمنين وليس بأمير المؤمنين، ولهذا انتهى. فالباقين كلهم البيعة على دستور دنيوي، ومن مواد هذا الدستور حرية الأديان، فأنت اتقوا الله ما استطعت في غير هذه البلاد. الذي عليك أن تؤيد أهل الكتاب والسنة، وأن لا تؤيد من خرج عليهم لا بمال ولا بمقال ولا بغيره، وبحسب استطاعتك الله يعذرك بحسب قدرتك. القوم المرء مع من أحب، فمن أحب أهل الكتاب والسنة فهو معهم، وإن لم يكن داخل حكومتهم. وبالنسبة لحكومتك، يعني ما كان في الدستور غير مناقض لدينك فاعمل به بقدر أوفوا بالعقود كأنه عقد. والمقصود من هذه الحكومات أن تكون حكومات دنيوية، جلب النفع الدنيوي ودفع المضرة الدنيوية. أما ما يترتب على النفع الدنيوي والأخروي ودفع المضرة الدنيوية والأخروية فهذا هو البيع على الكتاب والسنة. ما أدري في إشكال، يعني أرجو المسألة عقيدة ما فيها تقليد. أين اللهم صل وسلم. البيعة ما تجوز يا إخوان، يعني بيعة بمجرد أنك تخرج على الحكام وتنازعهم الأمر، هذا لا يجوز. لكن أنت عليك الحج فستأتي وتحج بأمان، وعليك أن تستقبل القبلة فستستقبل القبلة بأمان. أي نعم، وهذا كافي إذا لم تستطع غير هذا. لا يلزمك يعني أن تأتي وتبايع على الكتاب والسنة. يعني ما فعله الحسن رضي الله عنه من التنازل لمعاوية وهو أفضل من معاوية أحسن مما فعله علي رضي الله عنه من قتاله معاوية ليدخل في بيعته. نعم، يعني فما فعله الحسن أفضل مما فعله علي رضي الله عنه، وتحقق فيه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أرجو يعني أن تقرأوا في هذا ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الخلاصة التي فهمتها والله أعلم. وأنا لي بحث في هذا وهو بعنوان المراد الشرعي بالجماعة وآثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة، وطبع هذا البحث ولا يزال الحاجة إليه قائمة إلى الآن. لكن لا أريد أن يعني أقطع ما خططنا له من يعني تقرير الكتب التي تقرأ أو شيء من هذا. يقول عندنا مسجد، على كل حال من استطاع، يعني إذا كان هذا الكلام مفهوم فالحمد لله، أو عند أحد إشكال ولا يجرؤ أن يفوه به علنا فليكتب ورقة بهذا أتأملها وأجيب عنها إن شاء الله، لأن المسألة عقيدة. نعم، لكن يكون قصده بيان الحق. يقول عندنا مسجد خلف المصلين في قبر إيش؟ قبر هذا بين المسجد والقبر في ممر قدام الممر حائط، ما عرفت وش القصد، لكن يظهر لي نقول عندنا مسجد وخلفه قبر أو حتى أمامه قبر، لكن فيه ممر، يعني فيه سكة يمر منها، والمسجد محاط بجدران تفصل ما بين القبر وما بين المسجد. أي نعم، يظهر لهذا هذا يعني ما يريد. أي لا، كل حال إذا كان المسجد مبني من أجل القبر فلا يجوز الصلاة فيه، أما إذا كان القبر هو الحادث بهذه الصورة وهو معزول عن المسجد فالمسجد من أساسه بني لله ولم يبنى من أجل القبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إنه يسافر، أني مسافر إلى بلد بعيدة عشر ساعات في الطائرة تقريبا، فيدخل وقت الصلاة ويخرج. صل وأنت في الطائرة، صل بقدر استطاعتك، صل ولو على الكرسي، إن عرفت القبلة فكبر تجاه القبلة، وأينما توجهت بك الطائرة نعم صلاتك صحيحة. إن استطعت أن تسجد وتركع فبها ما استطعت ولو بالإيماء وأنت على الكرسي. إن استطعت أن تصلي قائما فبها ما استطعت ولو بأي يعني حال تستطيع أن تصلي فيها، يعني ولو وأنت على الكرسي. ولا تؤخر الصلاة عن وقتها وصلاتك مجزئة لا تعيدها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش؟ أتي بأبي قحافة والد أبي بكر يوم فتح مكة ورأسه كالثغام بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. والأمر في هذا الحديث في تغيير بياض الشعر يدل على الوجوب وعلى الاستحباب. لا، لو يدل على الوجوب يعني صبرنا، لكن يعني الفقهاء يقولون هذا على الاستحباب، والله المستعان. لا شك أن من السنة ولو مرة واحدة أن يغير شيبه نعم بالحنة أو بالحنة والكتم ويغلب الحنة. وقد رأيت الشيخ بن باز رحمه الله يفعل ذلك ويقول ولو مرة واحدة في العمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم يأني الأوان لقيام العلماء بنبذ الفتنة وتأليف القلوب بين السنة والشيعة؟ الله المستعان، ما هو يؤلف بين البدعة والسنة؟ ما في تأليف، ما في إلفة، ما فيه يعني. ثم العلماء من الفتنة، يعني هذه أصلا الفتنة نبعت من الشيعة، وإلا السنة ليس فيها فتنة. ليتوب الشيعة ويعودوا إلى السنة فيحصل يعني أحصل نبذ الفتنة. هذا يظهر السائل أنه مشتبه عليه. نعم، على كل حال لا وفاق بين الشيعة والسنة. الله أكبر.